قام بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخواني وأحبائي إخواني وأخواتي الأعزاء، أسعد بكم في هذا اللقاء بعد الحمد لله عز وجل، يعني ما أكرمني الله عز وجل بالعافية والشفاء، وتسامحوني ما منعني عنكم والله إلا مرضي، فسامحوني والتمسوا لي العذر. وهذه المرة إن شاء الله عز وجل في حلقتنا اليوم مع لقائنا الذي وعدت به من قبل، لقاء عجيب، لقاء غريب، لقاء فيه حكم ومواعظ، لقاء فيه تأملات، وهو الذئاب أم البشر. أول مرة هقابلكم فيها بعد هذا الغياب مرة واحدة كده، الذئاب أم البشر. أولا لأن احنا وعدنا به، ثانيا لأن كتير من إخواننا اتصلوا ومتشغفين يعرفوا ايه موضوع الذئاب ام البشر. الحقيقة الذئاب ام البشر ده موضوع شديننا جدا. ليه؟ واحد فقد عيلته، فقد كل شيء، بحث عن الحب والحنان بين الناس ففقده، يقوم يلاقيه فين؟ يدور عليه فيلتفت إلى الذئاب. القضية بقى مش في الذئاب وإنه فكر بالطريقة دي، لا، ده القضية يا ترى هل هيقدر يعيش معهم؟ هيلاقي بينهم الحب والود؟ هيتفاهم معهم إزاي؟ حياته معاهم، نومه، استيقاظه، أكله، شربه، عاداته وتقاليده، التصرفات نفسها. يعني احنا بينا وبين بعض كبشر، اما الواحد يجي يقول لواحد انا بحبك بيقولها له بطريقة معينة، يا ترى ايه الطريقة المناسبة عند الذئاب؟ يا ترى لما بيبقى فيه أسرة، بيبقى فيه أب وأم وفيه ناس، بكل واحد فيهم بيبقى واخد وضعه، بيبقى واخد مكانته وقدره، الموضوع ده عند الذئاب ازاي؟ وازاي الرجل ده قدر يتعامل معهم بهذه الطريقة؟ الحقيقة الموضوع زي ما لفت نظري، حيلفت نظركم انتوا كمان غالبا ان شاء الله عز وجل. هذا الرجل بحث عن أسرة وحب وود بين الذئاب، بين الذئاب، يعني عارف، بين الذئاب، مش مثلا شخص شديد او انسان سيء الخلق او واحد عنيف، لا، ذئب دي يعني انياب ومخالب، يعني هجوم وشراسة، يعني وسبحان الله العظيم عارف يعيش معه. تعالوا نشوف الرجل ده عمل ايه وازاي، ونتأمل مع بعض ازاي ممكن انسان يكيف نفسه بحيث انه يتحمل شراسة الذئاب، وازاي انه يروضهم على تقبله وهو انسان بشر. تعالوا نشوف عشان نعرف ازاي نقدر نتعامل مع اللي حوالينا، هم مش اشرس من الذئاب، واحنا نقدر نتآلف معهم ونحبهم ونودهم ونخليهم يحبونا. تعالوا نشوف مع بعض هذا الرجل ونشوف رحلته مع الذئاب. هذا الرجل شوفوا عايش مع الذئاب، بينام في وسطهم، هم ليهم طريقة معينة في الترحاب ببعض. شوفوا هنا واللعب مع بعض، فك الأسد اللي فك الذئب حاجة. شوفوا هنا بيشموه، الموضوع يشموه ده هنتعرض له بعد قليل. هو الراجل ده يعني عايش في وسطهم وبيعوي، وعلى فكرة هو اللي بيعلمهم وهو اللي بيروضهم. ولكن ازاي حصل ده؟ درس تصرفاته. هو بيقول انا كنت انسان طبيعي ولكني فقدت بيتي وحياتي، فانا دورت على الحب والحنان فلقيته بين الذئاب. شوفوا هو ازاي بيعامل الذئاب زي بالظبط ما بيعاملوا بعض، بيعوي كعوائهم وشوفوا بيتعامل معاهم بنفس طريقتهم. هو على فكرة موضوع اللسان ده الذئاب بتلحس وتلعق الأفواه والألسنة عشان يتعرفوا يا ترى ريحة الفم وريحة الأكل دي كانت عاملة ازاي. هنا الرجل بيحكي من البداية انه هو صغير كان هو ده صاحبنا اسمه شون إليس. شون إليس ده كان بيحب الحيوانات، ماسك أرنب وحضنه، وبيحب القطط وبيحب الخرفان. فلاحظ حاجة مع الحيوانات، إن الحيوانات في منها مسالم وأليف وبيعيش في حظائر مفتوحة، ولكن في منها شرس وعنيف زي الذئاب. لاحظ هو إن الذئاب هي المخيفة وهي المرعبة والناس بتخاف منها وبتقتلها. ففي عداوة بين البشر وبين الذئاب. فآدي رجل من اللي بيصطادوا الذئاب، فهو قرر بما انه فقد اسرته انه يعيش وسط الذئاب، يشوف موضوع الذئاب ده واخلاقهم وطبعا شوف الشراسة، يعني شوف حجم رأس الذئب قد ايه. رأس الذئب الحقيقة شيء مرعب. بيقول الحياة أنا فقدت عائلتي، حتى عائلته على فكرة. هشوفوا ازاي الذئاب هي هنا مش بتعض، هم هنا حياتهم الطبيعية انهم يغرزوا اسنانهم في اسنان بعض ويلحسوا بافواههم افواه بعض علشان يتعرفوا على رائحة الأفواه، ويا ترى كلت ايه، ويا ترى انت لعابك في ايه. شوفوا هنا، شوفوا ازاي حاجة كأنهم أطفال صغيرين. يعني بعض الناس ما يقدرش يعمل كده مع ابنه الصغير ويحبه ويألفه ويوده بهذه الطريقة. شوفوا الذئاب، شوفوا يعني يد الذئب جت في وجهه بطريقة عجيبة جدا. شوفوا هنا هو بيجيب لهم الغداء، جاب لهم غزالة بحالها ميتة، هم بيحبوا اللحم الميت وبيعلمهم الأكل. هو هنا بياكلوا. عائلة الذئاب الحقيقة شوفوا ازاي عائلة الذئاب منظمة جدا. الأقوى فيهم هو اللي بياخد الذبيحة كاملة ياكل منها اللي هو عايزه، وغيره ما ياكلش إلا اللي يسمح له الأقوى منه. فهو شون إليس ده دلوقتي بيعلمهم أنه هو الأقوى، ماسك الغزالة وبيعلمهم أنه هو يعني الزعيم، وبيأكل أحسن حتة وهي الكبد. شوفوا ازاي بيأكل الكبد، شوفوا ازاي الذئب بيشم فمه عشان يعرف كل ايه. شوفوا انا عايزكم تتخيلوا، شوفوا يعني بيزمجر ليهم كده. انا عايزكم تتخيلوا لو واحد فينا زوجته مقدمه له اكل او اولاده بيحبوا اكله هو ما بيحبهاش وبياكل معاهم، تخيلوا ده بياكل ميته معاهم ومستحمل ريحتها، وزي ما هنشوف بعد قليل هو قد ايه بيخدمهم وبيحاول يحصل على رضاهم علشان ما يزعلهمش. شو ازاي هو هنا بيعلمهم ازاي يصطادوا الغزلان وازاي يعني يحصل بينهم مباراة. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. وهنا شوفوا ازاي بيعلمهم وهو علام الغيوب ازاي يصطادوا الغزلان. شوف هنا جايب لهم جلد غزال علشان يعلموا. فين الاباء اللي المفروض يعلموا اولادهم ويحبوهم وينفقوا عليهم حياتهم؟ المفروض الاب يبقى كده مهتم باولاده، مهتم بيشوف بياكل معاهم ميته، بياكل معاهم حاجه ميته، وشوفوا ازاي بيتفاهم معاهم وبيعلمهم ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه. شوفوا ايديه ملتصقه بالدماء لان هم ما بيحبوش الاكل الا بالدماء، فما يقدرش ينظف نفسه وما يقدرش. شوفوا ازاي دوما رضا فارتجي دوما رضا. شيء عجيب. عائلة الذئاب متدرجة، فيها تدرجات، الأقوى ثم الأقوى ثم الأضعف، في الآخر خالص بيأكل بقى أوحش حاجة في الأكل، بيأكل آخر حاجة الفضلات لحد ما يسيبوله أكل يأكله، والباقي قاعد بيحرس الأقوياء علشان ما يحصلش فيهم مشكلة. بيحترموا بعض جدا عائلات الذئاب على فكرة. شوفوا ازاي سبحان الله العظيم الدماء هنشوف بعد شوية ازاي هو بيعمل ايه عشان يرضيهم حتى في الاكل اللي هم بيأكلوه ده دلوقتي. شوفوا ازاي هو خلاص دلوقتي سمح للصغيرين او الاقل ان هم يأكلوا بما ان هو رئيس المجموعة. وقت الغداء بيبقوا شرسين جدا. شوفوا هو هنا بيستحمل مطر وشتاء وبرد، بس المهم ان هم يبقوا مبسوطين. حاجة غريبة، الذئاب عندهم حس امني عالي جدا، حس امني يعني لازم تشم كويس جدا، لازم تعرف ده عدو ولا صديق، لازم تحس ان اللي حواليها ده منها لنفس طباعها وبياكل نفس اكلها، والا تضر ضرر بالغ. فعشان كده معتمدين على حستين قويتين جدا عندهم، وهي حاسة الشم وحاسة التذوق. شوفوا ازاي بيعترف معهم بيحبهم. على فكرة اهله يعني هو خسر اهله في البداية، وبعد كده اهله التانيين هو كان ليه عائلة اخرى، شوفوا ازاي تركهم كلهم وعاش في الكوخ اللي احنا شايفينه ده، كل ده عشان خاطر عيون الذئاب وعلشان خاطر ادي الحس الامني بقى عند الذئاب ان هم بيشموا الانسان او بيشموا كل حاجه عندهم حس أمني عالي جدا، ما بيدخلوش حد في وسطهم كده بالراحة. فهو عنده ملابس معينة، الملابس دي هي اللي بيحتك بيهم من خلالها، فخدت ريحة الذئاب، خدت ريحة لعابهم، خدت ريحة الأكل معاهم، خدت ريحة جلدهم، خدت ريحة شعرهم، كل ذكرياتهم معاه على هذه الملابس والثياب. شوفوا ازاي ما يقدرش يدخل لهم هو نظيف. شوفوا يا اخواني ازاي بيعتني بشمهم وبذاكرتهم، وازاي بيعتني انهم يحبوه. لو واحد فينا اتقال له ان زوجتك بتحب لبس معين كده، يعني المفروض ان يعتني بثيابه، يعتني، والمفروض برضو ان اخواتنا الفاضلات تعتني بنفسها ولزوجها ولأولادها اللي تعرف انه بيحبه تعمل بيه. احنا مش اقل من هذا الرجل مع الذئاب. شوفوا لبس الحاجات اللي هم بيحبوها مع انها مليانة دماء، وبيقول بيشمه وبيتذكره. شوفوا ازاي بيتأكدوا الاول انه هو من خلال الشم ومن خلال الحاسة الامنية اللي عنده. شوفوا ازاي بيتكلم معهم بلغتهم وبيعضهم وبيعضوه وبيحاول ان يتفاهم معهم بنفس اللغة. شوف ازاي، شوفوا ايد الذئب فوق وجهه. واحد يقول ما ممكن يجرحوه، هيجرحوه فعلا، هيجرحوه دلوقتي والدم هيبدأ يسيل منه، ومع ذلك الغريب العجيب انه لا يتأثر، مش زعلان. شوفوا ازاي اهو جرحوه ولا زال يعطيهم ثمه. ده انت شوف كمان اشياء عجيبة كمان شوية في هذا الرجل ازاي بيعتني بيهم. لما جرحوه على فكرة بيقول جرحوني، وش طبعا وجهه زي ما انتم شايفين معظمه خرابيش ومعظمه جروح. شوفوا ازاي راح المستشفى فادوله علاج وعالجوله الجرح. لما رجع لقاهم لقوا ان الجرح اللي هم جرحوه اياه مكانه متعالج. فبيقول راحوا نازعين العلاج وفتحوا الجرح مرة تانية لحد ما سال الدماء، ولعقوا الدماء بشدة، لعقوا الدماء كثيرا لحد ما الدماء جفت، كأنهم بيقولوا لا احنا اللي هنعالجك، احنا اذيناك، احنا اللي هنعالجك. حاجة عجيبة جدا جدا. المخلوقات كلها بتحس، المخلوقات كلها بتفهم. شوفوا بيعتني برشاقته وبجسمه علشان جسمه يناسب الذئاب. ايه اللي هو الراجل ده بيعمله؟ يعني ازاي بيعتني بنفسه هذه العناية من اجل الذئاب؟ وكأن الذئاب دي مثلا اطفاله الاعزاء او عيلته الكريمة، وأفنى حياته كلها فيها. سبحان الله العظيم. شوف لابس لبس مبهدل ومليان طينة. شوفوا هنا يعني هو كمان بيعلمهم ازاي يعيشوا حياته. سبحان الله العظيم. الذئاب ام البشر؟ يعني الراجل ده عجيب جدا. بيقول ان الذئاب ليها ود، بتحب اصحابها وبيحترموا التدرج الهرمي داخل الأسرة، وعيلة محافظة. سبحان الله. الموضوع ده ذكرنا بحديث النبي عليه السلام، لما الحديث في البخاري، لما الذئب أخذ شاه فجري الراعي خلفه ثم أخذها منه، فقال له ألا تتقي الله، كيف تأخذ مني رزقا ساقه الله إليه؟ فالرجل قال يا عجبة، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ النبي عليه السلام قال أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. حتى الصحابة بيقولوا الذئب يتحدث يا رسول الله؟ قال نعم أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فالذئاب بتحس وبتشعر وبتفهم، دي مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل. العبرة مش في إنها بقى بتشعر وبتحس، لا، القضية هنا إن الرجل ده فضلها في العيشة على البشر وحبها واتلف معاها ودرس تصرفاتها ودرس أخلاقها عشان يعرف يتعامل معاها. صدقوني يا إخواني وأخواتي، ما فيش حد فينا إلا وهو يستطيع أن يبقى زي الرجل ده وأحسن مع أسرته، مع زوجته، مع الأخت، مع زوجها، والأخ لأخيه، والأسرة مع بعضها، والأب الأولاد والأم الأولادها. أنا بكلم كل أب أهمل بيته أن يشاهد هذا الفيلم. على فكرة الرجل ده عمل كده ازاي؟ يعني خلى الذئاب كده يحبوه ازاي؟ تفاهم معهم ازاي؟ عمل معهم ايه؟ هو خدهم من بدري جدا وعمل معهم حاجات جميلة جدا. احنا معانا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك يا شيخ امين. الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك. اللهم امين. انا ام خالد. اهلا وسهلا ام خالد. ربنا يبارك فيك، انا هنا في مصر. اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. الله يخليك. أهلا ربنا وسهل. يبارك فيك يا شيخ امين. امين. وعلى تجدد البرنامج الجميل والله العظيم ومتنوع. الله يبارك فيك. بسم الله ما شاء الله. الحمد ربنا لله. ربنا يبارك فيك وفي حضرتك يا رب وفي علمك. امين. ما شاء الله ما شاء الله، والله برنامج جميل ويعني من العالم كله. الحمد بسم لله. بسم الله ما شاء الله. الحمد ربنا لله. ربنا يبارك فيك وبارك في القناة وبارك في مالكها يا رب. آمين. وربنا يشفيه وعافيه الشيخ محمد حسان. آمين. وبارك في الشيخ محمود على البرامج المتعددة الجميلة. آمين. والقناة المنظمة بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. آمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام وبركاته. أيوة معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخ نادر. أخ نادر السلام عليكم. شيخنا. اهلا وسهلا. والله العظيم اقسم بالله العظيم احبك في الله شيخ. احبك الله. اهلا بيك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا حبيبي. الحمد لله. والله العظيم بحبك يا شيخ حب الجنه والله. وانا كمان بحبك. والله العظيم ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ، ما تبعدش عننا يا شيخ امين. لا والله انا ان شاء الله معاكم على طول باذن الله. ان شاء الله يا شيخ امين، ربنا يوفقك يا حبيبي. امين. امين. هو ده اللي بلاش يعرفه. ربنا يكرم اياكم يا شيخ نادر. معانا طه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله وزادك الله علما ونورا. امين يا رب العالمين. واسال الله ان يبارك في عمرك، واسال الله ان يبارك في عمر الشيخ محمد حسان. امين يا رب العالمين. واسال الله ان يدخلكم الجنه عرفها لكم. امين يا رب. برنامج جميل ما شاء الله. الله يكرمك يا شيخ، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شيخ أمين، والله إحنا بنحيي حضرتك على البرنامج الجميل ده، وفعلا إحنا استقبلناك الحلقتين اللي فاتوا، وربنا يا رب يديك الصحة ويبارك لك ويشفيك يا رب. آمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتنا لكل إخواننا وأخواتنا في سيناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتصال مراد من الغردقة. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. جزاك الله خير، يشهد الله اني احبك في الله. احبك الله. يا ريت يا شيخ امين بالله عليك، والله العظيم حلقه جامده جدا، بس عايزين، لان في ناس ممكن تشوف الحلقه ممكن بيجي لها رهبه معينه، فاحنا عايزين نطلع منها الدرس المستفاد، بس نديله براح فيه. الله يكرمك ان شاء الله، يعني لان الدرس منه جامد جدا ان شاء الله. بس في ناس أنا يعني انا شايفه ممكن احس بخوف او برهبه معينه، فعايزين نترجم الكلام دوت لحاجه عمليه ان شاء الله باذن الله. وربنا يبارك في عمرك وربنا يشفيك ويشفي شيخ محمد حسان يا رب العالمين ان شاء الله. حاضر حاضر. السلام عليكم يا ام ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ امين؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك يا رب، يشفيك ويعافيك ويخليك يا رب. امين يا رب العالمين. ويخلي الشيخ محمد حسان. آمين. وانا بقول لحضرتك البرنامج بتاعك بصراحه يعني والله ربنا يكرمك. امين. وعايزين حضرتك تجدد لنا في عظماء صغار ان شاء الله. ربنا يصلح لك الحال يا رب ويديك الصحه ويشفيك. امين يا رب العالمين. السلام عليكم يا اخ جمال. السلام عليكم اخ جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. اللي عامل ايه؟ الحمد لله. احبك في الله. احبك الله. ازيك اخبار حضرتك؟ بخير الحمد لله. والله يا شيخ انا بحبك في الله سبحانه وتعالى. احبك الله. الله يكرمك. الله يخليك. الله يستر. والله الحلقه اللي انت جايبها دي جميله والله. الله يكرمك. ربنا سبحان الله يعني. خد فاطمه معاك بعد اذنك. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. انا بحبك في الله. ده انا بحبك قوي كمان يا فاطمه. احنا عازمين ست ام جمال ام خالد عندنا في العبور تيجي تشرف وتنور البيت. ربنا يكرمك يا فاطمة ويبارك فيك. كفاية ان انا سمعت صوتك وسمعت صوت الوالد الكريم. ربنا يبارك فيك وفي الاسرة. كفاية دعائكم. وعليك صحيح. فاحنا يا اخواتي شفنا يعني منظر الرجل. درس طريق التصرفات الذئاب. عارف بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، بياكلوا ازاي، يشربوا ازاي، طريقة التفاهم ازاي، فعرف يتعامل معها. نفس الموضوع، انت لو درست اولادك بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، ايه اللي ممكن تدخلهم من خلاله هيحبوك وتعرف تربيهم وتعلمهم وتحتويهم. زوجتك كتير من الخلافات بينكم لانك مش عارف هي بتحب ايه او بتكره ايه. في فجوة بين اللي انت عايزه واللي هي عايزاه، واللي انت بتحبه واللي هي بتحبه. ليه ما نأتلفش مع بعض؟ وليه ما نحبش بعض؟ وزي ما النبي عليه السلام قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الأصدقاء والجيران مع بعض كل واحد متشبث بالطريقة اللي عايز يعيش بيها، وقد تكون مؤذية لغيره. ليه؟ ليه ما ندرسش بعض؟ أو ليه ما نتأملش في حال بعض؟ ما يمكن جارك مريض، ممكن جارك فقير، ممكن جارك في الوقت اللي انت زعلان منه كان متضايق وزعلان. اعف واصفح معايا واحتوي وحب. المؤمن كما قال ابن مسعود جدد القلوب، قلوب جادة وجديدة وجميلة. جدد القلوب، ينابيع الهدى مصابيح الظلام. لازم تبقى كده، لازم تحب كل الخلق، في تحب كل المسلمين طبعا في الله سبحانه وتعالى، وتحب الخير لكل الخلق. لازم تبقى انت عندك عطاء. المسلم كده كالنخلة طويلة عزيزة وكريمة، لكن تسقط الثمر للي حواليها. معنا اتصال اخر. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ازيك يا عم شيخ امين؟ اهلا وسهلا. والله النور الشاشة الله العظيم. الله يكرمك وربنا يكثر من امثالك يا شيخ وكثر المسلمين. الله يبارك فيك. عاوزين الصاج كده تودينا البرنامج دي شويه الصاج يا شيخ في الصعيد كده، عاوزين نشوفوا الحاجه دي، عاوزين حتى العيال تتعلم. والله احنا الصعيد بتهيألي ان القناه بتوصل للصعيد. اي أيوة والله. الله يكرمك. عاوزين البرنامج دي يروح الصعيد. والله ما شاء الله عليه يا شيخ. الله يكرمك. والله ما شاء الله قلبنا مش يروح للايمان. الله يكرمك. الله يكرمك يا اسماعيل. الاتصال قطع، احنا اسفين. فاحنا اخواني ممكن مهما كان الناس فيهم شراسة، لو انت كنت هادي ولطيف وعملتهم باللي بيحبوه، صدقني لن يقاوموك. انت بس اصبر. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال: ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واحد صابر بيعرف يتعامل مع اللي حواليه ويدرس أخلاقهم علشان يتعامل معهم كويس. وذو حظ عظيم ليه؟ لأن حتى أعداؤه هيحبوه زي ما كان أعداء النبي عليه الصلاة والسلام أحبوه حبا شديدا عليه الصلاة والسلام. لو كان في مروض وحوش في العالم كله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفوق عليه الصلاة والسلام، لأنه روض الأعتى القلوب وأقسى النفوس، الكفار والمنافقون صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد كده تابوا وأنابوا وحبوه صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا يوسف. ازيك؟ ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. الحمد لله على سلام. الحمد لله على سلام حضرتك يا شيخ. الله يسلمك يا يوسف. برنامج حلو والله العظيم النهاردة قوي. الله يكرمك يا يوسف يا رب. عايزين حضرتك تجدد لنا برنامج عظماء صغار. نعم يا يوسف بتقول ايه؟ حضرتك تجدد لنا برنامج عظماء صغار ان شاء الله. والله انا اتكلمت مع الادارة والادارة موافقة الحقيقة، وانا اللي يعني المفروض الموضوع عندي، بس ان شاء الله بإذن الله هيجي برنامج جديد للصغار ان شاء الله رائع ان شاء الله، انتظروه ان شاء الله. انا مش عايز احرق اسم البرنامج ومش عايز احرق موضوعه، بس باذن الله تعالى لما يتم هنعلن عنه في مكانه ووقته ان شاء الله. معانا علياء. السلام عليكم يا علياء. السلام عليكم يا علياء. عليكم السلام، ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله يا علياء. اني احبك في الله. احبك الله. انا بحب البرامج بتاعتك قوي. جزاك الله خيرا يا علياء. انا بحبك جدا. شكرا يا بنتي. ماشي اختي هاجر عاوزه اتكلمك. طيب هاتيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبك قوي حاجاتك جميله. شكرا يا هاجر جزاك الله خير. ماشي. طيب حد تاني هتجيبوه؟ معاك علياء. طيب ان شاء الله. خدي علياء. شكرا يا شيخ امين جزاكم الله خيرا يا علياء. معنا مصطفى. السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ امين؟ اهلا استاذ مصطفى، ازيك؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. امين يا رب العالمين. امان عليك يا شيخ امين، تدعي لنا يا شيخ امين ان شاء الله. حاضر. والله نحبك في الله يا شيخ امين، بارك الله فيك. ربنا يكرمنا اياكم. الله يبارك فيك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ف برضو حاجه يعني، شوفوا مثلا اليهود وشوفوا إذائهم للمسلمين، والله الذئاب أرحم من اليهود. شوف قد إيه الذئب ده ممكن يروض، ممكن يتعايش، ممكن يتفاهم، ودول واخدين طريق واحد فقط: هدم المقدسات، قتل الأرواح البريئة، هدم البيوت على أدمغة أصحابها. حاجة سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل: ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. فإخواني لازم برضو ناخد العبرة إن يعني إنك ما تهملش أهل بيتك، ما تهملش أولادك، ما تهملش زوجتك، ما تهمليش زوجك، ما تهملوش يا إخواني. علاقاتنا ببعض لازم تبقى أقوى من كده وأحسن من كده، ولازم نهدى ونتأمل. ما تاخدش الأمور على أعصابك، وما تتعاملش مع غيرك من منطلق تشفي وانتقام. انا بستغرب الراجل الذئب داس على وجهه، يعني ضربه على وجهه ولا تأثر، لانه فاهم ان ده تصرف طبيعي من ذئب. طب انت ابنك لما يجي مثلا يلعب معاك وصباعه تيجي في عينك او يشد لك لحيتك او يعض اسنان باسنان، لازم تبقى انت هادي ولازم تبقى لطيف. الولد مش عارف ان ده بيزعلك، مش فاهم ان ده ممكن يغضبك. لازم تبقى هادي ولازم تبقى لطيف ولازم تبقى خير للي حواليك. انا عايز كمان اقول لكم على حاجة مهمة. انتوا عارفين ان الموضوع ده هو موضوع يعني الذئاب والرجل ده اتعامل معهم ازاي. الموضوع ده وراء قصة طريفة، يعني موضوع ان الرجل ده عمل كده مع الذئاب ازاي وراء قصة طريفة. ده يعني احنا هنتعرض له بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. لكن أنا بكلمكم يا إخواني على حالة إحنا كلنا عايشينها. تفتكروا الذئاب أم البشر؟ الذئاب بيحترموا بعض وبيوقروا بعض، حتى بيحترموا اللي بيعاشرهم وبيعيش معاهم وبيتفاهم معاهم وهو بيفهمهم وبيفهموه أكتر، ولا البشر بيحترموا بعض ويتعاملوا مع بعض وبيحترموا بعض بتوقير وتدرج، كل واحد فيهم عارف قدره ولا لا؟ أنا أظن أن الموضوع ده محتاج يعني شوية تأمل ومحتاج شوية هدوء علشان نفكر فيه. ممكن الواحد فينا يبقى عنده أخلاق في قمة الخير، ممكن يبقى عنده صفات تقترب من صفات الملائكة، ولكن بشوية غضب ممكن يضيع كل ده، بشوية تسرع ممكن كل ده يروح. أنا بستغرب لما الاقي مثلا واحد ضرب ابنه بالعصايه لحد ما الولد مات، بستغرب لما الاقي ام ابنها قاعد يبكي وهي نايمه بالليل. الكلام ده انا قريته وفي اكتر من مكان، ام ابنها نايم جنبها بيصرخ بالليل، قامت بالليل رمت الولد بره البيت وبعدين رجعت نامت، ففوجئوا انه الولد مرمي بره ميت. سبحان الله العظيم، الولد مات من البرد تقريبا. فلازم نهدى. الام دي كانت غضبانه. ام تانية في امريكا سايقه عربيه والدنيا حر، فمستعجله عايزه تشرب حاجه ساقعه، قفلت العربيه على الرضيع وطلعت فتحت التلاجة وشربت حاجة ساقعة وقعدت في التكييف شوية، ولما هديت بدأت تشعر ان في حاجة ناقصة اللي هو الولد، فقالت انزل اجيبه بقى خلاص انا ارتحت وهديت انزل اجيبه، نزلت لقيته مات، الحر موته. فالبشر ليهم تجاوزات. انا لم ارى تجاوز واحد لمخلوق اخر مع اولاده الا ان يكون مش طبيعي، يكون اتجنن، يكون حصل له حاجة، لكن دول بيحافظوا على أولادهم وبيحافظوا على الأسرة وبيحافظوا على اللي بيحبوهم وبيحترموا اللي بيخدمهم وبطريقة عجيبة. أتاري تصرفات المخلوقات دي الشراسة دي حاجات هم مفطورين عليها عشان يعيشوا، زي ما احنا بنصطاد بالبندقية وبندبح بالسكينة، اللي يشوفنا كده بشكل مجرد يقول دول متوحشين، لكن احنا في الحقيقة بيبقى في جوانا دافع لهذا، بيبقى في جوانا دافع للبقاء، للأكل، للشرب، بنعمل حاجة مباحة، حاجة حلال. علشان كده احنا لازم نتأمل حياتنا شوية، نشوف هل كل تصرفاتنا صح، كل تصرفاتنا فيها أخلاق كريمة، وكل تصرفاتنا منضبطة على هدي الله ورسوله، على كتاب الله وسنة رسوله. هنكمل بعد الفاصل إن شاء الله عز وجل، هنستأذنكم نخرج بالأذان، وإحنا بنتأسف لأن احنا هنقطع عشان الصلاة، وهنصلي بإذن الله عز وجل بعد الأذان بقليل، نختم بعد الأذان إن شاء الله. انتظرونا سنأتيكم بعد الأذان دقائق معدودة وننطلق للصلاة بعدها إن شاء الله. سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان المغرب. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى, ويعني ونعتذر إن إحنا بإذن الله عز وجل يعني بس بنكمل بضع دقائق في البرنامج بعد الأذان, وكلنا بإذن الله تعالى رايحين نصلي معاكم بإذن الله عز وجل. لكن الموضوع يعني قبل ما أختم أحب أقول لكم إخواني إن كلنا فينا خير كبير جدا. زكي ناحية الخير اللي عندك ومالكش دعوة بالشر اللي قدامك. حتى لو في شر قدامك أنت يجب يكون كل همك إنك تصلحه, إنك تمحوه, إنك تمديله إيدك. يعني شوف حديث لعمار بن ياسر رضي الله عنهما, الحديث في صحيح البخاري, قال عمار: ثلاثة من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. ثلاثة, ثلاث أشياء من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. إيه؟ قال: الإنصاف من نفسك. الإنصاف من نفسك, إنك تحكم على نفسك لله, تحكم على نفسك لرسول الله, تحكم على نفسك للناس, تكون منصف, تكون حكم عدل بين نفسك وبين غيرك. الإنصاف من نفسك, والإنفاق من الإقتار حتى لو محتاج ينفق. ها, والتالتة بقى وهي الأهم, وبذل السلام للعالم. إن يبقى نيتك جواك, رغبتك إن كل الخلق يهتدوا, ان كل الخلق يهتدوا وكل الخلق يبقوا كويسين. والله حتى اليهود حتى اعدائنا نتمنى ان يكونوا مهتدين، نتمنى ان يكونوا طيبين. اليهود دول بس لو يهدوا شويه، لو يهدوا شويه يفكروا هم ليه بيعملوا كده. طب ما يعيشوا خلاص، لا هم عندهم، هم بس لو يفكروا شويه والله هيهتدوا باذن الله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الحبيب اهلا وسهلا يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك اخي الحبيب؟ الحمد لله. يا اخي الحبيب والله اقسم بالله العظيم، وانا بقسم بالله وانا بكلمك من الارض الطاهره من السعوديه. نعم. اني وانا قاعد اتمنيت من الله ان اكلم اي شيخ، والله انا ما بتفرج على التلفزيون حاليا، ولكن اتمنيت من الله ان اكلم شيخ من مشايخ قناه الرحمه. الله يكرمك. والله اقسم بالله اني احبكم في الله. احبك الله. والله اني احبكم في الله. اللهم يا ربي نجيكم من النار. امين امين. انت والشيخ محمد حسان. أمين. استحلفك بالله، استحلفك بالله يا اخي. امين وسامعين. كل الشيخ محمد حسان واحد عاوز يكلمك من 15 سنه يا شيخ محمد معارف، والشيخ محمد الزغبي استحلفك بالله يا رب نجيكم. طيب. من النار يا رب. غدا ان شاء الله تعالى غالبا هنكون مع الشيخ محمد حسان. خد تليفوني من الكنترول، كلمني عليه، هخليك تكلم الشيخ محمد حسن غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك انت صار؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله انا بخير. انا اثار. اهلا يا اثار، ازيك؟ ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله انا اسف. ازيك يا اثار؟ وحشتني جدا جدا. نعم حبيبك وحشتني جدا جدا. انا خجلان يا اثار الحقيقه. جزاك الله خير، ربنا يكرمك. انت كمان وحشاني. حياك عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. امين. ادعيلي بيختم القران. ربنا يكرمك يا اثار يا رب، ويكرمك انت وكل اولادنا واولاد السامعين بختام القران يا رب. معنا اتصال اخر. عموما اخواني فلازم نقيد نظر، ولازم نهدى، ولازم يكون عندنا تطلع لخير اللي قدامنا. ها اذا ظلمت اصبر، إذا أسيء إليك اصبر، اصبر الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال وما من عبد صبر على مظلمة إلا زاده الله بها عزة. خليك صبور. الذئاب أم البشر؟ البشر. البشر أكرم وأفضل وأجل من الذئاب. بس إذا اتبعوا كلام الله، قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أنت خير البرية وأحسن البرية وأرفع البرية وأعلى البرية. كن هكذا، كن قائدا للكون بالخير والبركة والعلم والحق والكتاب والسنة، طاعتك لله عز وجل ورسوله. معنا اتصال من المملكة السعودية أيضا. السلام عليكم. أهلا يا أبو مروان، إزيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك شيخ أمين؟ الحمد لله يا أبو مروان. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك وبارك فيك. والله يا شيخ أمين حين نحبك في الله. أحبك الله. مسرين عتاب على عليك وعلى الشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزغبي، جميعكم يعني عتاب قوة في الله. نعم. احنا على الصعيد يعني انتم اهل العلم واهل المعرفة في حصر على وجه بحر، يعني لا تستغرب السؤال هذا سواء من الاستاذ اسماعيل اللي اتصل او من غيره. يعني محتاجين الشيخ محمد حسان كل يوم او جمعة، الشيخ محمد حسان في وجه بحر، في القليوبية، في السويس، في هنا. لكن انتوا بصوا شوفوا الصعيد يا شيخ امين واللي صاير فيه اليومين دول من الصقر ومن نحتاج. احنا مش هنقول متخلفين احنا ولا حاجه زي ما بعض الناس ما تقول، لكن محتاجين اهل العلم اللي زيك وزي الشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزغبي. رجاء توصل رساله دي للشيخ محمد حسان شخصيا، قول يا شيخ محمد حسان ربنا يديك الصحه ان شاء الله ويبارك فيك وفي عمرك وفي قناه الرحمه. انت ما تقول للشيخ الاستاذ مصطفى اسماعيل، ايوه اي نعم قناه الرحمه موجوده في الصعيد واهل الصعيد كثر يتصلوا عليها ويكلموها، ولكن محتاجين مشايخنا الكبار زيك وزي الشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزغبي ينزلوا البلد ويسالوا على اهل الصعيد. الوجه لوجه يا شيخ، ترى وجود شيخ زي الشيخ محمد حسان في محافظة زي قنا لو مرة في السنة أو مرتين في السنة، يعني حضرتك والشيخ محمد حسان رجاء توصل له. حاضر يا أبو مروان. والله يا أبو مروان يا ريتك تكون سمعني، احنا فعلا قناة الرحمة نزلت والشيخ محمد حسان راح سوهاج وراح أماكن أخرى، وبإذن الله تعالى البقية تأتي. وفعلا بعض المشايخ راحوا وجات لنا دعوة من أسيوط، وأنا كنت واحد من اللي دعوا، كان سيد محافظ أسيوط دعانا الحقيقة جزاه الله خيرا، وكنا رايحين في افتتاح أحد المساجد وغيرها وغيرها. وفي طبعا دلوقتي جلسات الصلح للثأر، كان في كذا حد اتصل بي، وأرجو لو سمعيني الآن اللي اتصلوا بي للصلح للثأر يتصلوا بي مرة تانية علشان نجلس ونروح لهم ونصلح بين العائلات في الثأر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الجميع، وبإذن الله عز وجل الخير جاي للصعيد ولكل البلاد إن شاء الله عز وجل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ حمدي. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك الصلاة وبركات. أهلاً كشيخ. أهلاً كشيخ. أهلاً وسهلاً. أهلاً أستاذ حمدي. إذا حبيتك الشيخ. الحمد لله. أنت منين يا أستاذ حمدي؟ لا عليك، في إحدى حلقات ال. نعم. حضرتك منين؟ في إحدى حلقات ال قناة الرحمة. نعم. أو في فتاة في فتاة في برنامج فتاة الرحمة. نعم. أحد الشيوخ الأجلاء قال ما نزل بلاء إلا بذنب. إلا بذنب. نعم. فإذا صبر الشخص واحتسب كان له أجر عظيم. نعم. فسؤالي الآتي، هل فعلا لا ينزل البلاء إلا بذنب؟ طيب الجواب استاذ حمدي. الله يكرمك. الجواب سريعا كده ان البلاء غير الابتلاء. البلاء يعني العقوبة، طبعا العقوبات كلها بذنوب. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أما الابتلاء اللي هو الاختبار، قد تمرض بدون ذنب، قد تخسر مالك بدون ذنب، قد يموت ولدك بغير ذنب، ده بيبقى ابتلاء واختبار من عند الله عز وجل، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. معنا اتصال بقى من ليبيا المرة دي، ياريت يكون آخر اتصال إن شاء الله عشان نلحق نروح نصلي. السلام عليكم أستاذ عمر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله. أحبك الله يا شيخ. بعد إذنك تعطيني ساعة صدرك، بس بدي عايز أحكي لك على حاجة، بس تعبالي قوي. سريعا بس تفضل. سريعا. حاضر ان شاء الله. دلوقتي في موجود هنا الناس قاعدين يقولوا الشيخ محمد حسان ده مخالف للشيخ محمد حسان. بالنسبه لي انا دايما برد ان بقول ده يا جماعه قد ليا، اقسم بالله ان الشيخ محمد حسان بالفعل انا بعتبره في مرتبه ابي. اقسم بالله اشهدك يا رب ان الشيخ محمد حسان في مرتبه ابي. لكن هنا اعتقاد غريب جدا ان هم بيقولوا هو مخالف وكده. ارجو من احد الشيوخ الافاضل الكرام اللي كلنا بنحبهم لزوم يبين المفهوم. فهمتك يا اخو. فهمتك يا اخو. والله شوف، اولا المسلم عفيف اللسان لا يجرح اخوانه ولا يؤذي اعراضهم ولا يخدش يعني سيرتهم. المسلم ليس بلعان ولا فحاش ولا سباب، ولحوم العلماء مسمومة. لحوم العلماء مسمومة، من أكل منها مات. فإخواني يعني نبتعد بالذات عن جرح العلماء. الشيخ محمد حسان من أفضل علماء الأمة، ويسر الله على يديه الكثير من الخير. وأنا في رأيي ورأيي الشخصي وقلته كثيرا حتى قبل أن أعمل مع الشيخ في قناة الرحمة والله، وهو يعلم ذلك، أنا دائما أقول له شيخ حضرتك مسدد. مسدد الشيخ محمد حسان مسدد، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضع في قضايا أمته بيسدد فيها، بيملأ فراغها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده ويبارك فيه. وحتى يا سيدي إن وقع منه سهوا أو نسانا أو خطأ فالكمال لله وحده. نجبر إخواننا، وإذا كان في نصح ننصح بالحسنى، ننصح بالحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولخاصة المؤمنين وعامتهم. انصحوا لو في حاجة انصح اخوانك ده، انصح اخوك انه يكف عن العلماء، وانصحه ان يعود الى الله سبحانه وتعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الجميع ويسدد الجميع. الموضوع بقى حلقة الذئاب ده، والرجل ده ازاي قدر يروض الذئاب بهذه الطريقة ويحبهم ويحبوه ويعيش معاهم. الموضوع له جذور، الجذور دي هنعرف ازاي قدر يروض الذئاب دي وعاش معاهم ازاي. القصة كانت ليها جذر، وهي انه لقى ثلاث ذئاب اللي عاش معهم دول لقاهم من غير ام. وتعالوا نشوف كده عمل كده ازاي، ولكن في فاصل سريع برومو للحلقة الجاية، الذئاب ام البشر الجزء الثاني. ياريت يا استاذ بطريق تورينا بس كده يعني تلخيص للي هنشوفه المرة القادمة، على امل ان نلتقي في المرة القادمة عليهم. هنا شو بيرضعهم وبيعلمهم. Because I've got hold of them, I can't actually get it apart. Even though it's early age, you've got tremendous pressure here, and the best place to start is the howl. Let's see how he gets on. سبحان الله العظيم، انسان بيعلم الذئب كيف يعوي، بيعلمه ازاي. ان شاء الله الحلقه القادمه حلقه جميله، هتشوفوا انسان بشري عمل نفسه ام لثلاثه ذئاب، ونشوف علمهم ازاي وتعب في تربيتهم ازاي. لقائنا في المره القادمه ان شاء الله ظل من اللؤلؤ المرجان. بالشوقي انتظركم وبالحب التقيت بكم في المره القادمه ان شاء الله جل، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان.